وهذه جزء من آية وماذا بعد الحق إلا الضلال، وهي تعطيك تأصيل مبارك في هذا الباب. يعني إذا استبان لك الحق فلا تبالي بما سواه، لا تبالي بما سواه، لأن ما بعد الحق إلا الضلال. إذا عرفت أن هذا هو الحق وهذا دليله، فما سواه باطل. وإن زخرفه أربابه وزينه أصحابه فهو باطل. ومن المعلوم أن أصحاب الباطل في قديم الزمان وحديثه يتفننون في زخرفة الباطل. قال الله تعالى في حق اليهود: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. وكم من أمور نفقت بين جهال المسلمين وعوامهم لأن دعاة الباطل وأئمة الضلال زينوها لهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال، لأن من طريقة هؤلاء تزيين الباطل، تزيين للناس، ومن طريقتهم في تزيين الباطل أن يكسى الباطل أسماء جميلة، أن يكسى الباطل زورا وبهتانا أسماء جميلة. فماذا يفعلون؟ الشرك. هل يسمونه عندما يدعون إليه شرك ويقولون: يا إخوان نحن ندعوكم إلى الشرك، ندعوكم إلى الكفر؟ ما حد يقبل منهم، فما يدعون إلى ما يقول ما يدعون بهذا الاسم، يعطون اسم آخر، يقول هذه وسيلة، هذه وسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يقول هذه شفاعة، وهكذا يعطون أسماء جميلة، أسماء براقة بحيث يمشي. أيضا ما يأتون ويقولون: نحن نريد دعوتكم إلى الربا، ما أحد يقبلهم. لكن إذا قال لهم هذه فوائد بنكية، هذه أرباح، تمشي عند الجهال. أيضا لما يقول بالنسبة للرشوة التي حرمها الله وقال فيها عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي، يقول هذه إكرامية، هذه تمشي، هذه إكرامية. ولما يأتي مثلا إلى الخمر، يقول هذه خمر التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها ومعتصرة عشرة لعنة في الخمر، لا يقول هذه خمر، يقول هذا مشروب روحي، هذا مشروب الروحي. وهكذا يعطون الأشياء ألقاب حتى تمشي عند الناس. وكم من أمور مشت بسبب أئمة الباطل ودعاة الضلال بأسماء يضعونها، وفي المقابل يضعون أسماء قبيحة للحق وأهله حتى ينفروا الناس من الحق، وحتى أيضا يمكنوا للباطل والضلال عند الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.